والصلاة والسلام على خير الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحب الغر الميامين. جعل الله عز وإياكم منهم آمين آمين. هذا هو الدرس 39 من دروس قراءة وشرح الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. وما زال الشيخ يقرر حال المباح وما هو حكمه رادا على من دعا إلى إزالة هذا الحكم عن طريق اللزوم، وإلا فلا يوجد أحد من أهل العلم يقول بأن المباح لا وجود له في الأصل، لكن الأصوليين ينازعون في وجوده واقعا، وذلك بإلحاقه عند الزهاد بالممنوع كونه من التنعم والطيبات التي يرغبون بتركها، أو من يرون وجوبه لمن أو يرون استحبابه على وجه من وجوه الكلام الذي تقدم شرحه بتوسع. الشيخ توسع في هذا توسعا كافيا، لكني فقط أريد أن أعلق على حديث مرة وهو من كلام أهل العلم الذي سيعلق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا ثلاثة. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة لا يجوز لفقيه أن يستدل به على حرمة اللهو في غير هذه المذكورة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: رميه بقوسه، أي لعبه بسلاحه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. كلمة باطل في اللغة تعني الفراغ وتعني لا شيء، هذا معنى كلمة باطل. وبطل الشيء أي انتهى وجوده، وذلك بخلاف كلمة الحق فتعني الوجود. وهذه الكلمة في الحقيقة في وضعها اللغوي وتصور العرب في وضعها تلتقي مع كلمة مع معناها في الوضع الشرعي. وشرحتها أكثر من مرة، وهذه لها أهمية في فهمنا لصراعنا مع الباطل، وهو أن الباطل فراغ وعدم، لأنه بطل الشيء. باطل يعني يقال رجل بطال، حتى أهل العوام يقول لك ما يقول لك رجل باطل، هذا باطل، رجل بطال يعني عنده الشغل، هذا يقوله العوام، وهي كلمة صحيحة، كلمة صحيحة ومعبرة أكبر تعبير عن مراد العرب في هذه الكلمة. ويقابل الباطل كلمة الحق، يقابلها أو قسيمها هو الحق. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا ما الباطل؟ أول شيء نقرر في هذا الحديث بأن هذا نفيا للحق فيما سوى ذلك أو ما كان في معناه، لأنه يجوز القياس عليها، معنى ملاعبة رجل أهله تدخل في كذلك ملاعبته لإخوانه فيما يسرهم، يدخل في هذا المعنى. القوس وفرسه يدخل فيها ما هو نافع لماله وما هو نافع لجهاده، يدخل في هذا، وهذا فقط. ولكن كلمة باطل لا تعني الحرمة، كلمة باطل لا تعني الحرمة، كلمة باطل أي لا منفعة فيها. إذن الشارع هنا يقرر حكما قدريا، لقوله باطل يقرر حكما قدريا لا حكما شرعيا. ويمكن أن نأخذ هذا الحكم القدري فنزيله إلى الحكم الشرعي بأنه من اللغو، يعني الذي لا أجر له فيه ولا إثم عليه، قد يكون بعد ذلك وسيلة لأن يجر للباطل، وقد يكون وسيلة يجر للحق، كما هو شأن كل أمر حيادي، كما هو شأن أمر كل أمر سلوبي، هذا هو شأن الأمر السلوبي، يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا، ما لم يكن في أصله ما لم يكن في أصله محكوما بحكم. إذا الشيء محكوم بأصله حكم انتهينا، لكن إذا كان الشيء في أصله عدما كما كلمة باطل فإنه يمكن أن ينزاح إلى الحق ويمكن أن ينزاح للباطل بحسب فاعله وبحسب مآله، صحيح؟ يمكن هذا. فقوله باطل بمعنى هو حكم قدري، يعني لا قيمة له، باطل لا وجود له، أي لا أهمية له. ويمكن هذا الباطل أن يصبح حراما كبعض الألعاب التي هي في أصلها مباحة لكنها تجر إلى الإثم، تجر إلى الخصومة، تجر إلى القمار، تجر إلى ترك الحلال، ترك الواجبات الشرعية، فهذه تلحق بحكمها بحسب ما جرت إليه. وقد يستفيد الناس منها فيحملونها على ما فيهم منفعتهم، فحينئذ يصبح بحسب ما جرت إليه. فإذا كلمة باطل هو حكم قدري، وهذا كثيرا ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يفسر بعض الأحاديث على هذا المعنى ومن أجل التنبيه له، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما صام من صام الدهر، ما صام من صام الدهر. هذا بعض أهل العلم يرى أنه حكم قدري لا علاقة له بالشرع، فلو صام الرجل الدهر لم يكن آثما، ما لم يصم الأمور الأيام المحرمة كالمرأة التي أو كالرجل الذي المرأة حين تأتيها يعني يأتيها حيضها أو نفاسها، أو كالرجل حين يصوم مثلا في أيام المحرمة كالعيدين، وإلا فصيام الدهر يقول هذا جائز. طب كيف نحمل هذا الحديث؟ قال هو حمل على الأمر القدري، أي أنه لم يستفد من صومه فيما يسمى صوم. لماذا؟ لأن الصوم هو قطع النفس عن علائقها وعن شهواتها، فالمرء الذي يتعود أن يأكل في هذا الوقت ويفطر في هذا الوقت وكذا، فبعد مدة هو كيف يكون الصوم أثره ليس الشرعي، أثره القدري؟ كيف يسمى بأن يكون صوما؟ لأنه يخالف مجريات النفس وطبائعها، يخالفها. فحين يتعود المرء هذا الفعل فكأنه لم يصم، هو هكذا تعود لم يصم، ذهب عنه أثر الصيام، وهكذا هو فعله فذهب عنه أثر الصيام. هكذا يفسرون، هكذا يفسر بعض أهل العلم بعض الأحاديث تفسيرا قدريا. ومن هذا الحديث يقول كل لهو فهو باطل، يعني لا شيء، لا قيمة له، لا هو أمر سلوبي لا يحمل دلالة، هذا معنى. وهذا لماذا نقول هذا؟ ننتهي من انتهينا من هذا الأمر. الأمر الثاني على أن الباطل عند علمائنا هو فراغ الحالة من الحق. هذه كلمة يجب علينا أن نعممها في فهمنا في صراعنا مع الباطل. كيف؟ يقول ما معنى الظلمة؟ هو غياب النور. الظلمة تعني هي ما معنى الظلمة؟ غياب النور. فما الظلمة إذن؟ الظلمة ليست شيئا وجوبيا، ليس شيئا فاعلا، ليس شيئا حاضرا، إنما هي أمر سلبي بغياب الحق، كالظلمة بغياب النور. فإذا جاء النور ذهب وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق بمجرد مجيء الشيء يزهق ضده، لأن ضده ليس شيئا حقيقيا في ذاته، إنما هو شيء مرتب على غيره وهو غياب الحق. واضح الكلام؟ الباطل ليس بشيء، الباطل ليس شيئا، إنما الباطل هو غياب الحق. هذا ينبغي أن نفهمه، أنه إذا جاء الحق زهق الباطل، القصد وأن وفعلك هو أن تأتي بالحق. فإذا من أقوى؟ من أقوى، الشيء السلوبي أم الشيء الوجوبي؟ الشيء الوجوبي، الشيء الإيجابي هو الذي له وجود. السلوبي هو لا ما هو السلوبي؟ كالاستصحاب، كالاستصحاب. شو قلنا الاستصحاب؟ لا يصلح للدفع لكن يصلح للإثبات، لا يصلح للدفع. فهذا الباطل لا يصلح للدفع، الباطل لا يصلح للدفع، إنما هو لغياب الحق يحصل الباطل، يأتي الباطل. وهذا ينبغي أن ننتبه له. ولكن في هذا الحديث أردت أن ننبه بقوله باطل ليس فيه دلالة على حكم أنه حرام، إنما هو باطل. طيب، قد يسأل السائل: فلماذا تسمون فعل المعصية باطل؟ نقول: لأنه ينبغي دائما إعادة الشيء إلى أصله، للتذكير بأن الفساد مهما كان، ومع أن الفساد هو فعل الشر أو فعل، حتى يبقى التذكير بأن الفساد ضعيف، وأنه يحضر فقط بغياب الحق ويذهب بحضور الحق، لبقاء هذه التذكير. ولكن كلمة باطل تعني الغياب وعدم الحضور والحق. شو الحق؟ لا يمكن أن يكون الحق شيئا سلوبيا، لا يمكن أن يكون الحق شيء سلوبي، لا يمكن. الحق هو شيء حقيقي له وجود، وله لا يمكن، الحق شيء له وجود، وهكذا. الآن تفضل. بعد أن الآن هو بعد أن انتهى من بياني وتقريري أن المباح لا ينبغي إزاحته إلى المنهي عنه، فالآن هو كذلك يقف أمام الذين يريدون أن يزيحوا المباح إلى كونه مأمورا. تفضل. وما سيتكلمه الآن الشيخ مهم جدا، وهو الآن تقدم الكلام عليه بإشارات، لكن الآن هو يبدأ يفتح هذا الكنز، وهو قضية ما يسمى بالتكميل والأصل إلى آخره. هذا ينبغي أن نفهمه، وهو مبدع. الشيخ الشاطبي رحمه الله وإسحاق في هذا الباب مبدع، مبدع بمعنى لم يسبق في مثل هذه التقريرات على مثل هذا التفصيل. ما هي علاقة التكميل بالأصل؟ ما هي علاقته؟ هذه قضية مهمة، قضية مهمة. ما هي علاقة التكميل بالأصل؟ كل شيء في الوجود، انتبهوا، أنا دائما أقرر هذه الكلام لأنه جزء من إقامة العقل السديد السليم الواعي. كل ما تطبقونه على حقائقكم الكونية التي ترونها يجب عليكم أن تطبقوها على الحقائق الشرعية الغائبة عنكم. كل شيء في الوجود لا يقوم بذاته، وكل شيء في الوجود له أقسامه ومراتبه. الشيء بنفسه، كل شيء في الوجود، كل شيء، البيت هذا هل هو من جزء واحد أو من أجزاء؟ من أجزاء. إذن كما أنه لا، كل شيء، الكتاب هذا هل هو من جزء واحد أو أجزاء؟ من أجزاء. البدن الإنسان هل هو جزء واحد أم أجزاء؟ إذن أجزاء. إذن كل شيء في الوجود له أجزاءه، هذا في الحقائق الكونية وكذلك في الحقائق الشرعية. لما نتكلم عن الإيمان نقول هو أجزاء. طيب، هذه الأجزاء هل هي على مرتبة واحدة أم مراتب متعددة؟ في أشياء لا يصح الشيء إلا به، هذه أركانها وشروطها، وهناك أشياء لو فاتت من هذا الكل، لو فاتت لكانت مضرة له، مضرة له، ولكنه يستطيع أن يكون بدونها، يكون بدونها، كما هو شأن البدن، يستطيع أن يكون بدون العين، يستطيع، ولكن نقص العين في البدن هو نقص الكمال، نقص الكمال، وليس الكمال مستحب. هل تضره؟ تضره. هل تؤثر فيه؟ تؤثر فيه، لكنها لا تزيل اسم الإنسان. الآن لو أن هذا جزء مهم جدا، واجب من واجبات البدن العين، واجب من واجبات البدن اليد، لكن لو قطعت اليد يمكن أن يبقى اسم الإنسان قائم، لكن لو قطع رأسه، لو ذهبت روحه، لو نزع منه قلبه، ليس كاليد، هذا ركن. ف فلو فات أحد هذه الأمور لذهب البدن، لذهب اسم الإنسان، لذهب اسم الإنسان. طب هناك أشياء مستحبة تستحبها في البدن، كأن يكون الشعر. الشعر ليس كأهميته كأهمية اليد ولا العين ولا السمع، ولكنه من محاسن وجود البدن، من محاسنه. فهناك أشياء إذن هي من مستحباتها، هذا بالنسبة لأقسامي. هذا تطبقونه في القدر ونطبقه في الشرع، نطبقه في التكوين ونطبقه في التشريع. واضح الكلام؟ وهكذا، لأن نحن هذا مثلنا به أمثلة كثيرة. والقرآن حين يضرب بالهدى الرباني يضرب أمثلته بماذا؟ بالأمور التشريع التكوينية، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره. دائما الأمثلة يقرب الشارع المعاني القلبية والعقلية، يقربها بالأمور التكوينية. إذا ليش الإنسان، احنا أخذنا هذه الكلمة، إذا الإنسان أقرب ما يكون فهمه للأمور التجريدية الذهنية أم الواقعية الكونية؟ الواقعية الكونية، هذه أقرب، بناؤه أقرب. الإنسان يبنى في معرفة، ببنائه المعرفي يبنى معرفة من خلال التكوين. أول ما بيشوف الأشياء قبل أن يصل التجريد، ثم يأتي إلى التجريد. يقول بعض أهل العلم، وهذا خلاف آدم، آدم عليه السلام قال بناه الأول هو علم، ولا أريد أن أدخل فيها عليها كلام، لكن هذا قول بعضهم، أن الله بدأ بآدم بالعلم قبل التكوين، وعلم آدم الأسماء ثم عرضه على الملائكة فعلمه أسماء الأشياء، وهذا أمر تجريدي ذهني. ثم بعد ذلك علمه وقائع هذه الأسماء على وجودها التكويني، قول بعضهم وعليها كلام، هذه الكلمة عليها كلام. والقصد بأن الإنسان أولا هو، وهذا طريق التعليم، هذا تعلمنا كذلك من أهمية طريق التعليم، لا تبدأ بالطفل ولا بالصغير ولا مبتدئ بالأمور التجريدية العالية، يبدأ له بالأمور التكوينية. عشان هيك الفقه هو أول ما يبنى به الطفل، الفقه بتعلم المياه، بتعلم كيفية الصلاة، وهذه أمور بدنية يدركها ويعرفها، ثم بعد ذلك يبدأ بتعلم الأمور التجريدية. إذن أين كنا؟ نعم، طيب، نعم. إذن لما قلنا بأن هذه قلناها لأن الأشياء، الآن تكلمنا على أن الشيء له أجزاؤه، أجزاؤه اللي هي ماذا؟ الجزء الذي هو ركن له، أو الجزء الذي هو واجب له، أو الجزء الذي هو مستحب له تحسين. وعشان هيك الضرورات وإيش والحاجيات، نفس القاعدة، نفس القاعدة. الآن قضية أخرى تتعلق بالشيء الخارجي عنه، ومن جنسه أو من غير جنسه، من جنسه أو من غير جنسه، على قاعدة الفلاحين، الجرة بتتلقى بإيش أو بتنسند بإيش؟ بصرارة. مش هيك بقول الفلاحين؟ اسمعوا شو المثال، الجرة الكبيرة شو اللي بلقاها تحت؟ صرارة. فقال في إشي أصلي قائم، في إشي حاجي، في إشي تكميلي. في إشي أصلي، في إشي تكميلي. ويقول بأنها، الآن ننظر إلى الشيء وليس فقط من أجزائه، ننظر الشيء وعلاقته بغيره من الأشياء، وخاصة ما يتعلق من جنسه. يقول هو فيما يأتي من تقريراته بأن الله عز وجل ما فرض شريعة، هذه هي الأصلي، المفروض هو الأصلي، إلا وأوجد، إلا وأمر مع هذا الأصلي تكميلي من جنسه. واضح؟ الآن ولا يتكلم عن غير من غير جنسه، لكن يتكلم أول عن جنسه. ماذا؟ أن الله فرض الفرائض، الصلاة، وإيش أوجد معها؟ فرض معها المستحبات، الزكاة، الصدقات، وهكذا الحج، العمرة، وغير ذلك. إذن هناك أشياء أصلية، هناك أشياء تكميلية، هناك شيء أصلي وهناك شيء فرعي. ويقرر القواعد، وسيأتي عليها تفصيلا كبيرا جدا ومهما. تفضل يا شيخ. والجواب من وجهين، هو للرد على من أزاح المباح إلى جهة المطلوب. والجواب من وجهين، أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. يعني كيف هذا إجمالي؟ رد على أصل الفكرة. الإجمال تفصيلي هو رد على كل استشهاد بالخصوص. فالإجمالي أن يقال إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا. وهذا يسمى عند المناطق إيش؟ يسمى بعرض الآخر. بعرض الآخر يعني أنت الآن إذا كان المباح هو تساوي الطرفين، افعل أو لا تفعل، تساوي الطرفين، إذن ما هو ضده لا يكون مباحا. وهذا تسمية الشيء بضده وتعرفة الشيء بما يخالفه. إذن هو يقول إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، إذن ما كان خارج هذا التعريف لا يسمى مباحا، لا يسمى. فكل ما ترجح أحد طرفيه فلا يسمى مباحا. تفضل. إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج. هذه نضع تحتها، لأن سيأتي الكلام عليها. قال ثم صار غير مباح إيش؟ هذه قررنا كثير تكلمنا عنها. نعم. وقد يسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة. بالمقاصد والأمور الخارجة، هذه كذلك هذه حاضرة في أذهاننا. إما بالمقاصد فيصبح طاعة ويصبح معصية، وإما بالأمور الخارجة. إذن هنا دائما هذا هو سر هذا الدين، لأن هذا الدين أمر تعبدي وليس له تعلق بالزواجر فقط الدنيوية. انتبهوا، لأن هذا الدين ليس له تعلق فقط بالزواجر الدنيوية، وإنما هو متعلق بالأجر الأخروي والزواجر الأخروية. إذن أمر المقاصد معتبر. هل فقط هذا أنت صحيح؟ إذن أمر المقاصد معتبر. لو أن رجلا شرب كأسا على أنها خمر ثم تبين أنها ماء أو ليست من المسكر، فهذا عليه إثم وعليه وزر. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالتعبد، بخلاف القانون الدنيوي. لو أنهم منعوا الخمر فشرب الماء على أنها خمر ثم تبين، فلا يقام عليه الحد الدنيوي لأنه لم يشرب الخمر. هذا واحد. الشيء الثاني، هل المقاصد فقط لها تعلق بالعبادات؟ لا، لها تعلق كذلك بالمعاملات، ولذلك العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. واحد أطلق لفظ الطلاق على ما يطلقه الناس من ألفاظ لا تقتضي التخلي، لا تقتضي الطلاق، يعني يقول الحقي بأهلك، يعني روح عند أهلك، فلا يقصد الطلاق، فهذا معتبر. فكذلك في الأقضية الدنيوية، القصد أن المقاصد معتبرة والأمور الخارجية التي ليس فيها المقاصد كذلك معتبرة. فيجب أن يراعى أمر النيات ويراعى أمر المآلات. تفضل يا شيخ. وأما التفصيل فإن المباح ضربان. انتبه لهذا الكلام، ألقي سمعك وكن صاحب أذن واعية. أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي. أن يكون خادما، أي المباح خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي. والشيء يلحق، إيش الشيء يلحق؟ دائما بمن جاوره. مش حتى في اللغة، اللغة أمر المجاورة مهم جدا. هذه مبادئ. أنا أكرر هذه المرة الثانية، أكرر في هذا المجلسة دائما عمم القواعد. هذا إلحاق الشيء بمن جاوره، في الدنيا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بمضرب لكم الأمثال. لا تدخلوا بيوت مجاورة، المجاورة تؤدي للجيش الذي يخسف بهم في مجاورة الحق بحكمهم في اللغة المجاورة. نعم إيش بيقولوا؟ رأيت أباك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. المجاورة إيش بسموا العلماء؟ ليش قالوا؟ قالوا هذا بالمجاورة. رأيت أباك في الوراء متقلدا، الرمح لا يتقلد، لا يتقلد السيف. قالوا هذا بالمجاورة. رأيت أباك في الوراء متقلدا سيفا ورمحا. ليش أنت حطيته بالترجمة؟ قال مجاورة، حطيت مجاورة فألحق بها. فهذا مجاورة، المجاورة مهمة. فهنا جاور شيء، جاور التكميلي، جاور الحاجي، جاور التحسيني، جاور الضروري، ها جاوره. نعم. فإما أن يكون خادما. تفضل. والثاني ألا يكون كذلك. فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في أصله، وإباحته بالجزء وهو خادم لأصل ضروري. بدأت الألفاظ إيش الأصولية تكشف عن نفسها. قال مباح في نفسه، لما مباح قال مباح بالجزء. الآن بدأت الأمور الآن، ويحلل هنا، بدأ هو بتركه هناك هو مباح، الآن هو بده ينضم إلى غيره، بده يصير شيء آخر. وهذا كان يقول الأستاذ وهو من أعلم أهل هذا الزمان بكتب الشاطبي، هو الدكتور فتح الدريني رحمه الله، هو أعلم هذا الزمان. وهذا الدكتور لم يعرف الناس حقه في الأصول لخالي على قاعدته، ليس لجهل الناس فقط، ولكن كذلك هو لأنه فقط اقتصر على التعليم في الجامعات والأكاديميات وغيرها، فلم ينتفع الناس به. وهذا الأستاذ كان يقول ما دخلت يوما إلى قاعة درس قبل أن أقرأ في الموافقات طيلة حياتي، وهو فقط يدرس الدراسات العليا وغيرها، وهو من أعلم الناس موافقات، من أعلم الناس بكتاب رحمه الله دكتور فتح الدوري. المهم من مما قاله في هذا الباب كما سيأتي وسيشرح، ما قاله وذلك بأن أحكام المجتمع غير أحكام الفرد. أحكام المجتمع غير أحكام الفرد. أحكام الفرد وحده خليه، بس لما تصير في المجتمع بصير حكم آخر. وهذا لم نفقهها نحن للأسف، ما فقهناها. ذهبنا إلى المجتمعات وعشنا معها وبدأنا نطبق أحكام الفرد فيها. حالنا زي الإمام بيقرأ في بيقوم في الليل بيقرأ سورة البقرة، وبروح على صلاة الفجر بيقرأ فيهم سورة البقرة. والرايح يعني أحكامك الوحدة غير أحكامك مع الناس. لما كان الشيخ عبد العزام رحمه الله يطلب من الناس في أفغانستان أن لا يعملوا أعمالا تضر الناس، لا يفهمونها في ذلك البلد. أحكام الفرد غير أحكام المجتمع. في جائز بالجزء، جائز بالجزء، محرم بالكل في منه كما سيأتي. قال ونحن مباح في نفسه، قال لما مباح في نفسه قال وإباحته بالجزء، مقابل دائما الجزء ماذا؟ الكل. تفضل. وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية. إذن الحكم يرجع إلى حقيقته الكلية، الحكم يرجع إلى حقيقته الكلية. يعني كيف هؤلاء العلماء يتغلغلون هذا الأمر، وكيف أن الشرع منزل ليلائم كل قضية. الشيء قد يكون منفرد في نفسه غائب في الصحراء فله حكمه، فإذا انتقل من الصحراء إلى المدينة لاحقوه ورأوا أي على أي شيء هو، ما هو شيء، ما هو حكمه في نفسه وقد استقل. لما جاء هذا عقل الفقير اللي بسموه اليوم اللي بدهم يركبوا طرابيش وعمائم على الكمبيوتر، هؤلاء بقر لا يفهمون دين الله، لا يفهمون دين الله. انظر هذه الدقة، هو شيء مرمي في أصله، في أصل وضعه، هذا حكمه، جاء وضع، فكيف الآن كيف نظروا إلى حكمه الآخر بعلاقته مع الأشياء الأخرى، وما هي هذه علاقته مع هذه الأمور الأخرى مع حكم هذه الأمور؟ لابد أن تكون عارفا لهذه الأمور الأخرى، صحيح؟ لابد أن تكون عالما لما جاوره، لما بني عليه. وكذلك ليس هذا فقط، مع هذه، مع انظر إلى هذا العقل، ليس هذا فقط، بل يجب عليك أن تكون مستطلعا، مستلهما مآلات هذا الشيء، كيف سيكون بعد ذلك. هذه العملية الإجرائية كما ترونها من الإحاطة، ما من الإحاطة بدين الله عز وجل، أنه محيط لدين الله، عالما بأحكام الشريعة، ناظرا للشريعة في فروعها، وكذلك عالما بالحال والواقع إلى درجة التغلغل إلى معرفة المآل. وين بده يصير؟ ما علاقتي بالآخر؟ هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. هل هذا أمر يسير كما ترون؟ ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء هؤلاء هم أعظم الناس، أعظم الناس عقلا، أعظم الناس إدارة، أعظم الناس هداية، أعظم الناس نورا في القلوب، أعظم الناس استطلاعا لما سيكون. هذه المهمة هي أعظم المهمات، واليوم بيعتبروا الشيخ هو التنبل. وين في تنبل روح دور اسمه شيخ، وين واحد مش راسب بفهم شيء، العقل الرياضي من أضعف ما يكون، بيعرفش يركب مسألة رياضية، والمسألة الرياضية تجريدية، والفقيه لا يكون فقيا حتى يكون تجريديا ويكون مع ذلك واقعيا، بده يكون رياضي ويكون كذلك مهندس، والقصد مهندس يعني يتعامل مع المادة والأبعاد الموجودة في الحياة، ثم بعد ذلك أن يكون مستطلعا مستلي وهكذا. واليوم ما شاء الله، يعني لأنه عنده القدرة أن يعرف ماذا قال أبو حنيفة وماذا قال الشافعي، بيحفظ الدرس 5 دقائق حتى يقدم في الامتحان، وبيطلع بيقولوا إيش، يقول لك خلاص انتهينا، الإحرام انتهى يا شيخ، كالذي ذهب إلى العمرة والحج ثم خلع الإحرام. تفضل يا شيخ. فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي. قوله فالأمر به أي الحكم به، الحكم به، الحاكم المفتي القاضي يحكم باعتبار كليته لا باعتبار جزئيته. ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد، لا من حيث هو جزئي معين. أيوة، الآن هو وضع قضية الهدية، مش هي قال، تقدم الكلام بقوله بأن المباح هدية من الله، والأخذ بالهدية أمر مستحب إن لم يكن واجبا، رد هدية الهادي من قبل هذا كأنك لا تقبل هديته وترد عليه، وذلك قال رخصة هدية الله لكم، فهو يقول العبرة بكونها هدية لا في أصلها، ولكن بكونها محققة لأمور أخرى. نعم يا شيخ. والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجود وهو ضروري، ولإقامة مطلق الألفة ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق، وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما. هو الآن في الصورة الأولى ضرب مثلا للمباح لما يحقق من فعل مطلوب، انتبه لهذا في النقطة الأولى من التفصيل، ضرب أو رد على صورة المباح حين يكون محققا لفعل مطلوب. واضح الكلام؟ ما هي الثانية؟ الثانية رد على كون على صورة من المباح ما تمنع فعلا ممنوعا. واضح الكلام؟ واضح؟ أعيدها. ضرب مثال لأكون أن المباح في الأولى مما تكلمنا عنه صورة أو حالة في كون المباح يحقق منفعة لفعل المطلوب، مطلوب شرعا، لكن في الصورة الثانية لا، هذه واضحة. المباح يحقق منفعة لماذا؟ لفعل مطلوب. طب في هناك أفعال ممنوعة شرعا، ما دور المباح فيها؟ أن يمنع هذه الممنوعات. فإذا كان الفعل يمنع شيئا ممنوعا كان هذا الشيء مطلوبا. من أجل هذا صار بتكلم على قضية من قالوا بأن المباح مطلوب، فصورة إباء صورة طلب المباح هو أن يحقق منفعة لمطلوب أو أن يمنع شيئا ممنوعا، بحين يصبح مطلوبا هذا المباح لأنه يمنع شيئا ممنوعا. واضح؟ طيب هو بيقول إيش الطلاق؟ لماذا الطلاق وضع على قاعدته على أن الطلاق، لماذا وضع الطلاق أنه أن لماذا قال عن الطلاق بأنه مكروه أو أنه غير مطلوب، فكيف هو مباح؟ فهو يقول التالي: لأن الطلاق يمنع شيئا مطلوبا. الطلاق يمنع شيئا مطلوبا، إيش هو؟ شو شيء المطلوب؟ كثرة النسل، الألفة، المعاشرة. فلما كان الطلاق يمنع شيئا مطلوبا إيش صار؟ بهذا الأمر صار الطلاق مع إباحته ممنوعا لكونه يمنع شيئا مطلوبا. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. إما أن يكون خادما، خادما لما ينقض المباح، يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة. شو الأصول الثلاثة المعتبرة؟ اللي هي الضروري والحاجي والتحسيني. أكمل له. فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرما لذلك المطلوب ونقضا عليه كان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله. بقول الطلاق مرات بكون إزالة لسيء، مش فقط إزالة لما إذا كان الطلاق إزالة لشيء مطلوب كان مبغضا على قاعدة أبغض الحلال، وأن تعرفون الحديث لا يصح. لكن إذا كان الطلاق إزالة لشيء محبوب شو بكون الطلاق؟ مكروه بهذا المعنى، مبغوض بهذا المعنى. وإذا كان الطلاق إزالة لشيء مبغوض يكون مطلوبا لهذا المعنى. واحد متزوج مرة طول النهار شقاق ومشاكل، والأولاد بفسدوا بسبب هذا الشقاق، والحياة بينهما لا تقوم على مراد الطلاق، مراد الزواج، وهو الألفة وحسن المعاشرة. إيش الطريقة؟ الطريقة هو الأفضل الطلاق، يستحب له الطلاق، لأنه حينئذ يكون الطلاق إزالة لشيء مبغوض عند ربنا. نعم. وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص وفي هذا الزمان مباح وحلال. خلاص الآن برجع للجزئي. نعم. وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا وقد تقدم، ولكن لما كان الحلال فيها قد يتناول فيخرم ما هو ضروري، فيخرم ما هو ضروري كالدين على الكافر والتقوى على العاصي، كان من تلك الجهة مذموما. وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن فيه محظور ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم ولم يرضه العلماء، بل كانوا يكرهون ألا يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد، لأنه قطع زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. طيب أكمل. وفي القرآن: ولا تمشي في الأرض مرحا، إذ يشير إلى هذا المعنى. وفي الحديث: كل لهو باطل إلا ثلاثة، ويعني بكونه باطلا أنه عبث أو كالعبث ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة فإنه مباح يخدم أمرا ضروريا وهو النسل، وبخلاف تأديب الفرس وكذلك اللعب بالسهام فإنهما يخدمان أصلا تكميليا وهو الجهاد. فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل، وجميع هذا بين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك بخصوصه. لكن يعني انتبهوا هنا مما يتأمل، هذه فقط زائدة تضعونها تحفظونها تردونها، هذا شيء زائد مما وجد في هذا الوجود، أن الله عز وجل أقام أمورا على معنى اللذة لأشياء لو تركت كما هي لكان من الفطرة استقذارها. ومن ذلك النكاح، كيف؟ نحن نعلم أن في الحقيقة أن العورة اسمها عورة، مما يستعر منه ويستقذر منه، من أجل هذا من الفطرة التي عليها البشر جميعا وسترها. فلماذا الناس يفعلون ما يفعلون النكاح والزواج والجماع؟ الجواب أن الله أقام اللذة، وإلا لو تركت على المعنى الفطري الذي هي عليه لما أتاها أحد، فاستقدرها كل واحد. إيش هذا؟ فهمنا؟ فإن الله أقام اللذة على معنى الحبل بالجر، وإلا لو تركت بغير معنى اللذة لكانت مستقدرة ولما أتاها أحد. لكن لما أراد الشارع أمر إحياء البشرية ودوام النسل والألفة أقام على معنى اللذة، وإلا فالحقيقة هذا فعل مستقذر لا يقربه أحد ولا يأتيه أحد، لو ترك الناس لتركوه. وليس هذا استدلالا بالكفرة، لكن بعضهم كان على هذا المعنى من الكفرة لم يهتم لمعنى إقامة النسل وغيره لا غير ذلك. طيب فقط هذا لقوله، لأنه ذكرتني كان ليس له فائدة ولا ثمرة تجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة قال فإنه مباح يخدم أمرا ضروريا وهو النسل، وكأنه لا قيمة له إلا بالنسل. طب لماذا يفعلونه؟ يفعلونه للذة، الله جرهم للذة جعله لذة ليأتوا إليه، وإلا لولا هذا لما أتوا إليه. نعم. وهذا الجواب مبني على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية فلنضعه ها هنا، وهي أيوة الآن ألقي بسمعك، ما في ضرورة، الكلام واضح الآن، لكن أريدها أن تصبح هذه حاضرة في النفس، حاضرة تراها كلما نظرت إلى شيء في الوجود أو تأملت حكما شرعيا في السنة. نعم. المسألة الثانية، فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي. هاي بدك تحفظها، هذه الجملة عليك أن تحفظها، هذه الجملة عليك أن تحفظها. فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع. واضح الكلام. ولذلك الذي يفتي فقط في الأصل دون النظر إلى واقع هذا المحكوم عليه واقعا وجهل. هذا ليس فقيه، واحد حافظ فقط الكتب دون أن يعرف وقائع الأحكام مع الوجود هذا جاهل، والذي لا يعرف المآلات هذا جاهل. فهذا قضية، هذه هي طريقة الفقهاء، هاي بدك تحفظه، لأنه هذه النقطة أنت بعد ذلك إذا أردت أن تكون فقيها تعرف الميزان الذي تحكم به على ما يقولونه على ما يتكلم به الناس في كل شيء. نتكلم في الجهاد، نتكلم في الربا، نتكلم في الزواج، نتكلم في الصلاة، نتكلم صلاة الجماعة، نتكلم وهكذا. الآن جائز وواجب، كيف ينتقل انظر إليه. هذه أربعة أقسام، فالأول كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس مما سوى الواجب من ذلك، والمندوب المطلوب في محاسن العبادات أو المكروه في محاسن العادات كالإسراف فهو مباح للجزء، فلو ترك بعض الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل، فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه. أيوة، فلو ترك جملة، يجوز تتركه في حالات لكن لا يجوز لك أن تتركه جملة. تبيه؟ ها؟ ما بصير تحط قانون، ما بصير تحط قانون على تحويل المباح دائما إلى واجب، ما بصير تحط، ما بصير، ما بصير تغيره، لا يجوز. يجب أن يبقى المباح في حكمه، وكذلك الأحكام البقية يجب أن تبقى على أصلها، لكن حين في قضية الجزء، ولكن حين تضعها على سبيل الكل والتشريع العمومي هذا لا يجوز. هذا من الجزء الذي نفهمه ومن الجزء الذي نتعامل معه، والمهم في قضية أحكام الناس. واحد يقول لك هل يجوز أن أجعل الجائز واجبا لضرورة الحال؟ نقول له لا يجوز أن يتحول، يبقى الجزء، ولكن أن تقول أنا هذا افعلوه على جهة الوجوب لهذه الحالة، لهذه الحالة، ولكن مع إبقاء حكم الأصل، مع إبقاء حكم الأصل. وهذا يعطينا في جواب لما يسأل عنه دائما، هل يجوز للأمير أن يوجب مباحا؟ نقول لا يجوز أن يوجب مباحا، بمعنى أن يحوله من الجواز إلى الوجوب، ما بيجوز. الجائز بضل جائز في حكم الله، لكن لهذه الحالة لموجود فيها يصبح واجبا بالأمر. وهذا يقع الرجل مع زوجته كذلك، مع الإمارة، مع زوجته، المدير، مع دائرته، هو لا يجوز له أن يلغي الحكم لأن هذا تشريع زائد، والتشريع زائد كفر، لكنه في هذه الحالة يقول أنا في هذه الحالة هذا صار حكما واجبا عليكم أن تفعلوه من جهة الشرع، لأن لوجود قرينته التي توجب تحويله، ولا أو من جهة الأمر الذي أمركم لوجود المصلحة المترتبة عليه، لكن بغير إلغاء حكم الشرع له. نعم. ففي الحديث إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وإن الله يحب أن يرى إثر نعمته على عبده. ليش إثر يا شيخ؟ أثر، أثر. وقوله في الآخر إثره يعني تبعه، إثره يتبعه. طب لماذا الإثر هو الأثر؟ مادة واحدة، لماذا إثره تبعه؟ مشى إثره أي مشى خلفه، ها؟ ولماذا أثره؟ لأنه لأن الشيء يتركه إذا مشى أثره خلفه، واضح؟ ومن هنا أخذت المعاداة. ليش المعاداة؟ من هنا أخذت العدو، العدو يعني الركب. المعادة من أخذت يا شيخنا؟ العدو، الركب. لماذا؟ لأنه في العدو يتعدى، يتجاوزه، وكأن بينهما صراع، واضح؟ بخلاف الموالاة، فإنه والاه سواه، ها؟ والاه يعني إيش؟ سواه، سواه، أو والاه مشي خلفه متتبعا إياه، بخلاف من عاداه فسبقه. واضح؟ بلاش تفضل يا شيخ. وقوله في الآخر حين حس من هيئته أليس هذا أحسن؟ وقوله إن الله جميل يحب الجمال بعد قول الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وكثير من ذلك، وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها. وأريد فقط، فقط أريد أن تتأملوا هذا الخطاب النبوي العظيم في أن الذي يثبت أنه نبي وأنه يتحدث عن الله. الفقيه أو المفتي مرات يلغي هذه القضية ويقع في الخطأ، ويقع في الخطأ، وهو إشارة هذا الفعل إلى نظر الله له، وبقول حلال حرام والرجل يعرف أن حلال يعني الله أحله، لكن هذا لا يكفي فقط، أو أن هذا للمصلحة، المصلحة يفعلون وكذا، تجدون هذا الكلام يتكرر. وانظروا إلى هذه الطريقة وإلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، رأيتم هذا؟ ارجعوا انظروا، انظروا الكلام بين أيديكم ايش يقول، لما قال إن الله إن الرجل يكون نعله حسن وجه، وبتحدث عن الواقع، وشو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله شوف إن الله حاله إلى نظر الله له. واحد يقول له أمنية جيد، إن مثلا واحد بيستفتيك وتقول له يكون جميل وحلو وكذا، يقول يا أمنية إنك تحسن إخوانك وزوجتك ترضى عنك، شايف؟ وتشوفك زوجتك جميلة وتجالس بين إخوانك ما تكونش منفر إلهم. شوف الحديث وين بمشي، بنزل ينزل الحديث أرضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل. شوف الفرق، هذا رجل يتحدث عن الله، ينظر هو هو هو هنا جالس بيننا صلى الله عليه وسلم، جالس بين أصحابه، جالس في أمته ليخبرهم وما هو على الغيب بضنين، هو مش محجوب، هو مش بخيل، هو يحدثهم عما يحدث في الغيب، وأعظم الغيب هو الله، عن علاقة هذا الوجود معه. شو قال لهم؟ إن الله جميل ويحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته، إن الله يحبه. أنت دائما هناك، مش واحد يقول زوجتك بتحب هيك، أصدقائك بيحبوا هيك، إخوانك بيحبوا هيك، تلاميذك كنت أستاذ بيحبوا هيك. أقول لا يقول هذا، لا يقول هذا حبيب، هذا يحدث عن الله. وأعظم كلمة وجدتها في هذا الباب، أعظم كلمة، وهذه من كلام أئمتنا العظماء، قال لما قال أبو بكر لابنته عائشة في حادث الإفك، قال قومي فاشكري رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله. قال فضحك النبي. أنا متأكد لو واحد يقول طيب أحمد الله وأحمديني كمان أنا يعني، قال فضحك النبي. ماذا علق عليها ابن القيم؟ أجمل كلام وأفضل كلام، قال لأن فرح النبي لأنها نسبت الحمد كله لله، هو بيحدث عن نفسه، هذا رسول الله لا يحدث عن نفسه، لا يحدث عن نفسه، هو يحدث عن الله. قال فرح النبي، ضحك فرح لأنها نسبت الفضل كله لله. وأتأمل هذا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أثر، يتحدث عن الله. وانظر إلى هذا الفقه النبوي الذي فيه إشارة لربط كل فعل بطاعة الله ونظر الله إليه، وانظروا إلى ما يجيب به بعض الفقهاء. نعم. والثاني كالأكل والشرب ووطئ الزوجات والبيع والشراء. هو بمثل الآن أقسام كيف تحول المباح إلى واجب ومستحب، وكيف المباح يتحول إلى مكروه، وهي أربع أقسام، يتحول المباح إلى مكروه وإلى حرام، هي أربع أقسام. ووجوه الاكتسابات الجائزة كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكثير من ذلك. كل هذه الأشياء مباحة بالجزء، أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان، أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك، فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا للكل. هذا شيء صار واجب الآن، صار واجب بالكل. هل يجوز مثلا هذا كيف الآن تطبقها، هل يجوز للأمير أن يفرض على بعض الرعية وجوبا أن يقوم بهذه الأعمال؟ جواب نعم، جواب نعم، يفرض على بعض الأمير، يفرض على الجماعة من الأمة، ويصبح هذا فرضا عينيا كالجهاد المستحب، وهو جهاد الطلب، فلو أن الأمير استنفر أناس بعينهم لصار واجبا عينيا عليهم، ولو أن الأمير قال، ولو أن الإمام الأمير قال أنت عليك أن تصيد، هذا يصبح واجبا في حقه. يقول كيف حولنا؟ نقول بهذا المعنى الذي تذكره الشيخ رحمه الله. والثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح واللعب المباح بالحمام أو غيرها، فمثل هذا مباح بالجزء. فإذا فعل يوما ما، فإذا فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج فيه، فإن فعل دائما كان مكروها، ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى خلاف محاسن العادات وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح. هذه ضابطة، شوف ما أريد أتكلم هي كيف يطبق، هذه تستوعب الحياة، تستوعب الحياة أن رجلا يقوم بحلال ثم يستغرق وقته، يأخذ هذا الفعل وقته كله، فحينئذ يصبح مكروه. والرابع كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة، فإنها لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة، وأجري صاحبها مجرى الفساق، وإن لم يكن كذلك وما ذلك إلا ذم اقترفه شرعا. وقد قال الغزالي: إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة تصيره كبيرة، ومن هنا قيل: لا صغيرة مع الإسراف. الآن هو يضرب في تحول المباح إلى بماذا؟ بالجزء والكل، بتحوله إلى حرام. كيف؟ لو مثل شيخنا، لم يمثل، لكن لو مثل حين يصبح المباح مانعا من الحلال، أو مانعا، آسف، حين يصبح المباح مانعا من الواجب. لو أن اللعب بما تقدم، اللعب في الحمام وغيره على المعنى المداومة صار مكروها، فلو فعله وقت إجابة الداعي الأذان صار حراما بدخول شيء عليه بالجزء والكل. نعم، فصل. بهذا نقترب من انتهاء المباح كما هو بين، ولكن أنا أريد أن أقول في الآيات التي تقدمت انتبهوا إليها، في قوله: كالأكل وشرب، وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه نقول فيها كما تقدم في قضية إن الله جميل يحب الجمال، أن الإباحة لم تكن إلا بإباحة الله لها. الإباحة لم تحصل باختيارك ولا بقرارك، هذا تقدم الكلام عليه، كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ شيك؟ هل المباح حكم تكليفي؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنك فعلته بعد إجازة الشارع لك، فأنت فعلته بتكليف الله لك أن تختار أحدها، أن تقف هذا الموقف الوسط، ولو أن الشارع حرمها لكان هذا موقفك. فانظر إلى أحل الله البيع، أحل الله البيع أحل لكم، فهذا ليس من جهة أنفسكم ولكن من جهة وضع الشارع له. تفضل. فصل: إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة. هو يمثل بحسب مذهبه، يمثل الشيخ هنا بحسب مذهبه، ذلك لأن الأذان عند المالكية إيش؟ مستحب. والكثير من أهل العلم يقول بأنه واجب، وهو الصواب، وواجب الأذان واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأمره به إلى آخره، ولكن بعض العلماء يرونه من المستحبات. نعم، وبعضهم يقول هو فرض كفاية. نعم، لكن تبقى إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، هذه بيترتب عليها أحكام، هو الآن يأتي إليها الشيخ في تفسيره لكلام إمامه الإمام مالك. تفضل. كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة كجرح التارك لها. ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ فصارت الآن هو بقضية واجبة بالكل بحسب الفاعل ذاتيا شخصا، لا يجوز أن يتركها البتة، لا يأتي إليها مرة. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يترك الوتر، قال: هذا رجل إيش قال عنه؟ هذا رجل سوء يعني ما طيب الآن واحد ترك هذا على الواحد، واحد تارك السنن البتة هذا يعاب، وربما يصل إلى الكراهة أن يترك السنن لا يصلي إلا الفريضة، وقد يحتج له بحديث ضمام بن ثعلبة وقالوا هذا حديث كان في وقت، ثم بعضهم قال هذا حديث كان في وقت ثم بعد ذلك جاء في آخر، وقال بعضهم هذه حاجة عين إلى آخره. ولكن المرأة إذا ترك ما هو مستحب ما هو مستحب على الجملة هذه تقدح في عدالته، تقدح في عدالته. هذا متكلم على الفرد، متكلم كذلك على المجموع. لو أن جماعة تمالؤوا على أن لا يؤذنوا على اعتبار الأذان سنة يجي عليهم الكلام الغليظ كما سيأتي. فإذن هما حالتان ليس حالة واحد، من ترك المستحب جملة أو أن يجتمع أناس على ترك المستحب جملة، هما حالتان. نعم. ولذلك يستحق أهل المصر المصري القتال إذا تركوه. نعم. ولكن كان النبي صلى الله يقاتل على ترك الأذان، يقاتل ومع أنه مستحب لكنه صار واجبا بالكل على قاعدته. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته، لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين. وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محذور في الترك. والكلام ما بقي. نعم. فصل. إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كاللعب بالشطرنج والنرد غير مقامرة وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، فإن داوم عليها قدحت في عدالته. وظاهر أن الشيخ يقول بأن اللعب بهذه مباح، بالرغم أن النرد ورد فيه زجر فكأنه غمس، وبعض العلم يرى الكراهة وبعضهم يرى الجواز وبعضهم يرى الحرمة، والشطرنج كذلك في هذا الخلاف، وسماع الغناء المكروه على ما تقدم. نعم. وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي. قال محمد بن عبد الحكم، محمد بن عبد الحكم هو إمام مالكي من أهل مصر، هو أحد كبار أئمة المالكية في مصر، وابنه لما جاء الشافعي مصر تتلمذ على يديه وصار شافعيا، والشافعي لفراسته قال أما أنت فتعود إلى مذهب أبيك. وذاك كان يرجو ابنه عبد الله بن محمد بن الحكم، كان يرجو أن يكون هو الوارث لكرسي الشافعي التدريس، والشافعي لما سئل قال وتسألوني، وأشار إلى الربيع أن يكون بعده في الكرسي، لم يعطي إلا إياه، وغضب ابن محمد الحكم ورجع إلى مذهب أبيه على ما تفرس فيه الإمام رحمه الله. والقصد أن محمد الحكم هو إمام المالكية في عصره في مصر، وكانت مصر مختلط فيها كانت مالكية قبل رحيل الشافعي إليها، ثم انقلبت إلى مذهبه وبقيت إلى يومنا هذا يغلب عليها مذهب الشافعية. نعم. قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك. بس خلاص يكفي، لأننا سندخل في مسألة الفرض والواجب وإن شاء الله نفصل فيها في الدرس القادم. من عندنا وقت، من عنده سؤال لما تقدم فجزاكم الله خير، تفضلوا. وانتهى الآن الشيخ، انتهى من انتهى من المباح وقد أحسن جزاه الله خير الجزاء وعلمنا أمورا لا تجدها في غيره. هو يأتي في الحقيقة حتى يعود إليه، يعود إليه، لأنه سيتكلم عن حكم آخر في قضية التفريق بين المباح وبين العفو، وسيتكلم عن المباح وإطلاقاته. نعم. طيب، هذا السؤال إخواني، تفضل. لا بس وقعت الشبهات وقع في الحرام قدرا ولا شرعا؟ لا شرعا، شرعا وقدرا. هو الشرع تبع القدر، الشرع تبع للقدر، الشرع تبع للقدر. فلما يقول الشارع بأنه من وقع في المشتبهات وقع في الحرام، فهذا وقع قدرا سيقع فيه، وإذا وقع قدرا هو وقع شرعا، يعني ما في مخالفة. يعني إذا وقع في الحرام قدرا فإنه أثم شرعا. نعم. ولك يحذر من الإثم في الوقوع في في في في الحرام، لأنك تقارب الحرام لا تقع فيه، اتركها. والمشتبهات لها تفسيرات من كثيرة عند أهل العلم. تفضل شيخنا. بالنسبة للمباح، قضية الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق لما قال من يأتيني بخبر القوم، يعني مع انه حاكم، هل واجب شرعي؟ لا، هذا من امور الجهاد، ومن امور الجهاد، من امور جهاد الدفع. هذه الحادثه من امور جهاد الدفع، وجهاد الدفع واجب فرض عين. فما امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه من امور جهاد الدفع، ولكنه خيرهم من يقوم، خير من يقوم، من ياتي بخبر القوم وله الجنه، ما قام ولا واحد، مع انهم خير الخلق لما فيهم من البلاء حتى أقام حليه. فالقصد بأنه أمرهم بأمر هو واجب، ولكنهم على التخير، من يأتيني. لكن لما تعين على فلان حذيفة قال له قم، صار واجبا في حقه، فلو لم يقم لأثم، ولم يفعلها وهو أبرأ من أن يقع في هذا الموقع. نعم، واضح الكلام؟ تفضل. شوف، في بعض المذهب نذكر بتعريف المباح إنه يضاف إلى ما أذن فيه الشارع، ما أذن الشارع بفعله وتركه، حتى يخرج فعل المجنون أو الصبي، وحتى يخرج فعل الله. قضية فعل الله كيف يعني؟ شو السؤال؟ ما أذن الشارع في فعله، أذن الشارع أذن أو تركه. انتبه، أذن الشارع، هل المجنون لما يفعل هل يفعلها على جهة إذن الشارع؟ لا، أنا فاهم قضية بس تفضل. إذا جو السؤال، فعل المجنون وفعل الله، شو مقصود بفعل الله؟ الآن أذن الشارع به، من الشارع؟ هو الله. هل أحد هناك موجب على الله؟ فقط هذا، وهذا من تمحلاتهم. أنا قلت لكم قديما أن التعريفات كما قال صاحب البرهان، الالتزام بشروط الحدود أمر شديد، شيء فقط، هذا من تمحلات. وإلا فأصلا انتهى هذا الكلام في قولنا خطاب الله تعالى المكلفين، انتهينا منها خلاص، هو خطاب الله تعالى للمكلفين. إذا انتهى المباح وخطاب للمكلف، الله عز وجل جل في علاه هو الآمر، فلا يطبق عليه أي أمر من الأمور. نعم. أما المجنون فإنه يفعله من جهة نفسه، وأما الله سبحانه وتعالى فلا معقب لحكمه جل في علاه. نعم. أيوة من شايف. طيب، اليوم ما شاء الله انتهى الأمر قريبا. في أحد هنا في شيء ولا بيجيش أسئلة هنا؟ ما في. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. وأغلقوا هواتفكم لو سمحتم، لأنه بعض الإخوة رأينا أنه حتى الحديث بعد الدرس يبقى الهاتف مفتوح ويسجل ما لا يسجل. جزاكم الله خيرا. أقول بأنه يجب علينا أقول بأنه يجب علينا أن نفهم السنن الإلهية من وجهين، ولا شك أن القرآن مليء بالسنن الإلهية، مليء. وأعظم ما في السنن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وأعظم السنن هو هذا. وكذلك يضرب الله الأمثال، الأمثال ما سبق، لكن السنن بالنسبة إلينا، والقرآن هو كتاب السنن الإلهية وبيان جرائنها، فيجب علينا أن نعلمها. قلت يجب أن نعلمها أولا، هذا هو الأمر الأول، علينا أن نعلمها من جهتين، أن نعلمها من جهة كلام الشارع لها، ولكن كذلك يجب علينا أن نعلم كيفية سريانها. إيش أقصد بهذا في كيفية سريانها؟ أقصد بهذا في أن الكثير من الناس يظن هذا الكلام على قضية القدر والشرعي، تكلمنا عنه أشرنا إليه، ولكن هذا يضاف إليه، هذا الكلام يضاف إليه، بأنه يجب علينا في كيفية سريان هذا السنن في الوجود كيف تجري، ليس على جهة السقوط الغيبي بلا مقدمات ولا ممهدات، لا، إنما هذه السنن الإلهية تجري على وفق سنن الوجود. ما أقصد بهذا؟ ما الذي أقصده؟ الآن لما نتحدث عن الظلم أنه مهلك للدول، مزيل للأمم، كيفية جريان هذا الظلم؟ كيف؟ لما يتحدث أنكم إذا منعتم الزكاة حلت البغضاء بينكم والهلكة، لماذا؟ بعض الناس يظن أنه وضع إلهي، يقذف في القلوب على وضع إلهي دون جريان السنن التي خلقها الله عز وجل في الوجود. هذا خطأ، هذا خطأ بلا شك، أن كل أمر في الوجود هو بوضع إلهي، الله يضعه الحب في القلوب، لكن يضعه على أي معنى؟ لماذا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أنه حبيبه ومع أنه رسوله ومع أنه المؤيد بالملائكة؟ لماذا؟ لجريان هذه السنة في الوجود، أن الناس بقوله صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، الكلمة الطيبة، الوجه الحسن، هذا يرتب القلوب، وتجد الرجل في أشد حالات الغضب فتجالسه وتحسن إليه فتزيل ما في قلبه، إذن هذا صار تآلف، التآلف يمنع الشقاق، يمنع الفساد، التآلف والقرب والمحادثة والبسمة والكلمة الطيبة تمنع الشقاق. طيب إذا كنت فضلا إيش بيصير؟ بغضاء. كذلك لما نقول الزكاة، لما الإنسان يؤدي زكاته في وضع إلهي بأن يجعل الله عز وجل في الزكاة النور والرحمة بين الناس، لكن هو بحسب جريان السنة في أن إعطاء المال ماذا؟ يزيل سخيمة القلب، يزيل الحسد. فعلينا أن نفهم إذن السنن من جهتين، علينا أن نعلمها وأن ندرسها في القرآن وهي مليئة. وأنا أحب لكم أن تقرأوا كتاب عبد الكريم زيدان السنن الإلهية، كتاب جيد، وإن شاء الله نقرأه في ما يأتي. السنن الإلهية لعبد الكريم زيدان كتاب جيد، جمع فيه يعني ما استطاع أن يجمع، وأظنه يعني وصل إلى ما يقارب الغاية إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نعلمها، ثم علينا أن نعلم جريانها في الأرض كيف تجري. بقيت مسألة، هل هذا مطلق؟ الجواب لا، لأن هناك من السنن ما لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. مش يقول دائما هو الشيخ تقدم إيش قال، وهذه تعرف بالخبر والتجربة، شيك قرأ الخبر والتجربة. مثل قضية أن الطفل الآن لماذا يصرخ عندما ينزل من بطن أمه؟ لسببين، سبب دنيوي نعرفه وسبب غيبي لا نعرفه إلا من جهة الوحي، سبب دنيوي أو سنني نعرفه من جهة الخبرة. الناس يقولون لما ينزل أول ما ينزل الهواء في مرئته فتفتح هذا الفتح يؤلم الطفل فيبكي يصرخ، شيء هذا سبب يعرفه الناس. سبب آخر أن الشيطان ماذا؟ يضربه في خاصرته، هذا سبب غيب لا نعرفه إلا بالخبر. نصدق هذا نصدق هذا. الآن الحمار ينهق، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن نهيق الحمار لرؤية الشيطان. قد يأتي واحد في زيائي ويدرس سبب النهيق، أنه جعان، أنه مشتهي الأتان تبعه، أنه كذا إلى آخره. هذا لا يلغي النظر إلى الخبر الإلهي الخبر الغيبي، هذا يعتبر وهذا يعتبر. وأما وضعهما على جهة المصادمة فباطل باطل، وعن يقول هذا الصحيح وليس هذا الصحيح، هذا خطأ وهكذا. نعم. كمل السؤال، يعني مثلا ارتباط عالم الغيب عالم الشهادة، بما أنا بعرف حديث الرسول مثلا لتسهون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ووجوهكم. نعم، هذا حق، هذا حق، أن تسوية الصفوف له أثر على قلوب الناس. نحن قد ندرك هذا في جانب السنة، أن الناس حين يصفون هذا الصف يرون أنفسهم على معنى التساوي، يرون أنفسهم على معنى الامتثال الأمر للإمام. الإمام يقول لهم بدل ما بتقاتلوا، ما هو لو الإمام الآن وقف يقول وقف، يقول له أنا لا مش معجبني، أنا بدي أوقف على خاطري وبقي الجامع لك، فهذا يؤدي إلى المخالفة، يؤدي إلى النزاع وإلى معاني غيبية ندرك بعضها ولا ندرك كلها. يعني ممكن كما زي ما قال شيخ الإسلام تميم، وأشياء كثيرة في هذا الباب في كيفية مثلا إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وهذه في الحقيقة عندي هي انتكاسة المزاج، انتكاسة المزاج. وهو قضية إن انظر إلى أثر زخرفة المساجد، إذا كان وصل الأمر زخرفة المساجد انتبه إليها، فإذا هم يعيشون فقط على حالة الزخرفة. ناس جماعة يعني بيوتهم زخرفة، لباسهم زخرفة، طعامهم زخرفة، هو وصلوا إلى أن يعيشوا على الظواهر، والظواهر هذه مفسدة للحياة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الخذف: فإنه يفقأ العين ولا ينكر العدو. الخذف تعرف الخذف؟ اللعب بالصرار، بيلعبوا بالنشاط أو المقلعة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ بيدي صاحبك وما ينفعش في القتال. وهذه منهج، القصد أن هذه منهج تصبح الجماعة بيلعبوا في الصغير الذي لا يؤذي. المطلوب تروح تصنع قنبلة، المطلوب تصنع صاروخ، المطلوب في زمان تصنع سيف، تصنع رمح، تصنع سهم. أما تروح تماكل لي حجر يقول لك سويش حاجة بنكيش. فهذا منهج، هو علاه، وهذه الأحاديث تبين منهج حياة. مثل قضية الزخرفة، جماعة عايشين على بتروا على بلاد تجد أنهم، لأن الحياة قاسية، الحياة شديدة، الحياة كما قلت لكم في السنن القدرية حديدية لا تحابي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هل حابت النبي السنن القدرية؟ هل حابته؟ ما حابته. مرض كما يمرض البشر، هزم في أحد كما يهزم الذين يخالفون أمر قائدهم، وهكذا. الحياة السنن الإلهية القدرية حديدية، فلا ترحم في سنن في الحياة. الشعوب التي تنام تبيد، الشعوب التي تركن إلى الزخرفة هذه شعوب لا تستحق الحياة، فالدمار عليكم. ومش بتحدث عن قضية أنه والله أنت تجيب مصحف، وبتكلم عن منهج، منهج في قضية الحياة، بتبني قواعد. ولا أنت فقط تهتم بالزينات والزخرفات، البيت لا ينفع والزخرفات، البيت يجب أن يكون له قواعد سليمة، وهكذا الأمم. واضح الكلام؟ فهذا يجب أن نفهمه، أن نفهم أن هذا حديث عن منهج حياة، حديث عن عقلية موجودة في الوجود، موجودة في أذهان الناس، كما هو حال هذه الأمة الآن. ويتحدثون الآن عن زخرفة الحياة، عن الأمن والأمان والزخرفة والبناء والبيوت، وهذه لا تنفع فيها، لا ينفع فيها، لا ينفع، لا تنفع هذه الأمة. هذه الأمة مبتلى، أمة مبتلى وأمة مهمات، مبتلى ومهمات، ولا ينفع معها الزخرفة. نعم، هذا القصد، بأننا يجب علينا أن نفهم، نعرف السنة وأن نعرف كيفية وجودها، كيف تسري في الوجود. نعم. جزاك الله.